ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة فَذَٰلِكَ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ومن أظلم ممن